فبلغ ذلك صاحبه أمية أو أبي بن خلف فأتاه فقاله وجهي من وجهك حرام إن أسلمت، وكان صديقا له في الجاهلية. فما أسلم وترك الإسلام ومات كافرا عياذا بالله. قالوا فيوم القيامة يأكل يديه ندما، يعض يعني يأكل يديه ندما، نسأل الله العافية. ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يعض عقبة بن أبي معاذ على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا فآمنت به واتبعته، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا أبي أو أمية خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. وهذه الآية وإن على هذا القول نزلت في عقبة بن أبي معاذ وأبي هذا وابن خلف وابن خلف، إلا أنها تعم كل ظالم لا يتخذ مع الرسول سبيلا ويصرفه عن سبيل الرسول فلان الخليل وفلانة الخليلة عياذا بالله. نعم. فلان بن هبيرة، من هذا فلان بن هبيرة؟ اختلفوا اختلافا طويلا في تعيين هذا الذي أجارته أم هانئ، اختلفوا في تعيينه واختلفوا في عدده، أهو واحد أو مثنان؟ روى الطبراني وابن حبان عن أم هانئ أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي بن أمي يريد قتل حموية ابن هبيرة، فهما اثنان في هذه الرواية. وقالت ابن هبيرة، قالوا جعدة بن هبيرة وآخر هما كان ممن قاتل خالد بن الوليد ولم يقبل الأمان الذي أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة، من دخل دار أبي سفيان ومن دخل بيته ومن دخل المسجد فهو آمن، لم يقبل ذلك وكان في من قاتل خالدا، فأجارتهما أم هانئ. لكن هذا مشكل، قالوا لأن جعدة بن هبيرة من أهل التراجم من يقول هو ليس صحابيا أصلا، هو تابعي، هذا جعدة بن هبيرة، ومنهم من يقول ليس بتابعي ولكن له رؤية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم صغير، فأيا ما كان فمثل هذا لا يكون وقت الفتح رجلا يقاتل حتى يحتاج إلى أمان. قضية جعدة بن هبيرة، قال بعضهم، قال غير هؤلاء هو بن لهبيرة، هبيرة هو زوج أم هانئ، قالوا هو ابن لهبيرة من غير أم هانئ، وهذا أيضا مشكل لأن أهل النسب يقولون إن هبيرة ليس له أبناء من غير أم هانئ. على كل حال خلاف طويل، لكن لا ثمرة له من جهة الحكم، من جهة الحكم مستفاد من الحديث لا ثمرة له. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته، فقال صلى الله عليه وسلم إن قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. هذا فيه مسألة من الفقه، وهي أن المرأة يمضي جوارها وأمانها، إذا أمنت امرأة فإن أمانها يمضي على المسلمين ولا ينبغي أن يوصل ويخلص إلى الرجل إلى الحربي الذي أمنته وأجارته. وهذا قول الأئمة الأربعة والجماهير خلافا لابن الماجشون وأشهب، هذان يقولان لا يمضي أمان المرأة إلا إذا أمضاه الإمام، لكن الأظهر هو قول الجمهور، دليله من الحديث ظاهر، ويدلها أيضا حديث الصحيحين والمسلمون ذمتهم واحدة يسعى بها أدناهم، يعني إذا عقد رجل من المسلمين ذمة لرجل من الحربيين مضى عقده وثبت أمانه، شريفا كان هذا الرجل أم دنيئا، رجلا كان أو امرأة. هذه لو لم يكن في دين الإسلام كله إلا هذه المسألة، على مكانة المرأة في الإسلام لكانت كافية مغنية، هذه المسألة فقط، ما نحتاج إلى تطويل كلام وإلى تسويد أوراق وإلى إتعاب أحداق، هذه المسألة فقط لو لم يكن إلا هي لكانت كافية. وش أنت شنو يدي تجيء امرأة من أفناء الناس تقول أجرت فلانا الذي كان يقاتل المسلمين فلا يصل إليه أحد في أمة الإسلام كلها، فيمضي جوارها يمضي أمانها على المسلمين جميعا. هذا الفقه، هذا الدين، هذا الإسلام، هذه مرتبة المرأة في الإسلام. ونحتاج حاجة أخرى، ابغون امرأة تفعل مثل هذا في قوانين غير المسلمين، فين سيروا فين ما بغيتوا، امرأة تقول لهم لا أنا هذا أجرته، أنت حمقى سيف عكسي. لا أنا أقول لكم لو لم يكن إلا هذا. لكن أتدرون ما المشكلة؟ لماذا نؤتى بجهلنا بديننا؟ أنا ما عرفناش الإنسان دائما لا المرأة لا شوف كيفاش تدير ديش من شوفها كلمة وعدة أجرنا من أجرتي يا أم هانئين السلام. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذلك ضحى. وجه الشاهد من الحديث، ماذا أورد مالك هذا الحديث؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى تلك الركعات الثمان في ذلك الوقت، قالت وذلك ضحى، هذا صلاة الضحى للمسافر. لكن هذه الركعات الثمان قال بعض العلماء هذه ليست صلاة الضحى، وإنما هي صلاة الفتح، سنة الفتح. قال السهيلي الإمام الدفين مراكش قال هذه الصلاة صلاة الفتح كان يصليها الأمراء إذا فتحوا الأمصار. قال أبو جعفر الطبري صلاها أبو عبيدة عندما فتح المدائن، وقال القاضي عياض وصلاها خالد بن الوليد في بعض فتوحه. قالوا ومن سنتها ومن صفتها وهيئتها أن تكون ثماني ركعات بتسليمة واحدة في آخرها، يعني لا يسلم من كل ركعتين، ولا تصلى بإمام، ولا يقرأ فيها جهرا. والأظهر أن الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضحى يوم الفتح هي صلاة الضحى، يدل لا صلاة الفتح. يدل لذلك ما رواه مسلم عن أم هانئ رضي الله عنها قالت لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله تستره فاطمة، ثم أخذ صلى الله عليه وسلم ثوبه فالتحف به فصلى ثمان ركعات سبحة الضحى. هذا صريح منها في أن الذي صلاه صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى لا شيء آخر. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليداء العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب، متى مات ابن شهاب؟ 24 و100. عن عروة بن الزبير، متى مات عروة؟ سنة 94. وعروة أحد الفقهاء السبعة، قال أحد الفقهاء السبعة. نعم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، متى مات عائشة؟ على الصحيح 57 على الصحيح. نعم. أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى. هذا صحيح عن عائشة، هذا الإسناد عند مالك إسناد صحيح، والحديث رواه الشيخان أيضا، فهو من متفق عليه أعلى درجات الصحيح. وصح عن عائشة غير هذا أيضا، صح عنها ما رواه مسلم في الحديث عبد الله بن شقيق أنه سأل عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الضحى؟ فقالت رضي الله عنها: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، يعني إلا إذا كان مسافرا، إذا كان صلى الله عليه وسلم مسافرا فجاء من غياب من سفر صلى الضحى، فإن كان حاضرا شاهدا لا يصليها. وجاء عنها غير ذلك أيضا، وهو ما رواه مسلم عن معاذة العدوية أنها قالت لعائشة: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت: 4 ركعات ويزيد ما شاء. فهذه 3 روايات صحيحات عن عائشة، مرة نفت بإطلاق: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، هذا نفي بإطلاق. ومرة أثبتت بإطلاق، وحديث معاذة: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: 4 ركعات ويزيد ما شاء، هذا إثبات بإطلاق. ومرة أثبتت ونفت، يعني في الصلاة، وهو حديث عبد الله بن شقيق: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. هذا في تفصيل. هذا الاختلاف فيما صح عن عائشة في شأن الضحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء لأجله في الجمع بين هذه الأخبار من عائشة، فقال طرق جمع. ابن عبد البر رحمه الله سلك مسلك الترجيح، قال: نعمل حديث عائشة المتفق عليه، هذا حديث الباب، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لأنه حديث متفق عليه. وأنتم تعلمون أنهم عند الأصوليين في التعادل والترجيح أن مما يرجح به عند التعارض مراتب الصحيح، فيرجح المتفق عليه على من فرد به البخاري أو من فرد به مسلم. فهذا مذهب ابن عبد البر، قال يقدم حديثها هذا اللي هو في الموطأ على حديثيها في مسلم. قال: وهذا أيضا له وجه من النظر. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: هي ما رأيته. وما الغرابة في أن لا تراه صلى الضحى؟ ما الغرابة في ذلك؟ ولا سيما أن الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه الضحى ليس وقتا يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند نسائه، فلا عجب أن لا يرى له يصلي الضحى. الضحى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من عند نسائه، فإن لم يرينه فهل في ذلك من عجب؟ طيب، إذن معقول أنهن لم يرينه، ولكن لا ينفي هذا أن غير نسائه رآه يصلي ركعتي الضحى والسلام. فهمتم مذهب ابن عبد البر؟ البيهقي له وجه آخر للجمع، قال: قول عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، أي ما رأيته يداوم عليها، حمل قولها يصلي على المداومة، ما رأيته يصلي أي ما رأيته يداوم عليها، وإني لأسبحها أي وإني لأداوم عليها. القضية يعني كان يصلي لكن لا على وجه المداومة. القاضي عياض له وجه للجمع آخر، قال: عائشة ماذا قالت؟ ماذا نفت عائشة؟ قالت: هي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى. هل نفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى، أم نفت رؤيتها لصلاته؟ نفت كونها رأت، لم تنفي كونه صلى. فقال يا قال لما قالت ما رأيت هي صادقة، ولما قالت كان يصلي فإنما أثبتت ذلك بإخبار غيرها لها لا برؤيتها هي بنفسها، مفهوم؟ وهناك طرق ذكروا أيضا طرقا أخرى للجمع. والحاصل أن صلاة الضحى اختلف فيها العلماء في حكمها، فجمع ابن القيم في الزاد أقوال العلماء فيها فبلغها 6 أقوال. القول الأول أنها مستحبة، القول الثاني أنها لا تشرع إلا لسبب، قلت يعني مستحب القول الأول أنها مستحبة لما ذكرنا من الأحاديث. نحن ذكرنا لكم الحديث الصحيحين، حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث، بصوم ثلاثة أيام كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، ومستحبة لحديث نعيم بن همار في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات أول اليوم أكفك آخرة، ومستحبة لما رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. هذا القول الأول أنها مستحبة. قول الثاني لا تشرع إلا لسبب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه فعلها إلا لسبب. هذا حديث أم هانئ فعلها للفتح، صلى في الضحى هي صلاة بسبب، لكن كونها في وقت الضحى مصادفة، هكذا يقولون أصحابها. يضربون ذلك الأمثلة. هذا حديث أم هانئ صلىها بسبب الفتح ووافق ذلك الضحى. قالوا ومثل ذلك أيضا ما رواه ابن ماجه والدارمي والبزار عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لما بشر بالفتح أو برأس أبي جهل. هذا سبب أنه بشر برأس أبي جهل وبشر بالفتح، هذا سبب. ومثل ذلك أيضا ما رواه البخاري لما دعا عتبان بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وكان رجلا ضخما سمينا وكان لا يقدر على أن يأتي ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه إلى بيته ونشر له حصيرا ونضحه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ضحى. قالوا فكل ذلك لأسباب، وكون تلك الصلوات التي كانت لأسباب وقت الضحى هذا من قبيل المصادفة وليس ذلك مقصودا، إذن لا تشرع عند هؤلاء إلا لسبب. القول الثالث أنها لا تشرع أصلا، لا تشرع صلاة الضحى. وهؤلاء يستدلون بما رواه البخاري أن عن مسروق أنه سأل ابن عمر فقال له أتصلي صلاة الضحى؟ قال لا. قال مسروق فعمر؟ قال لا. قال مسروق فأبو بكر؟ قال لا. قال مسروق فرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عمر لا إخاله، لا أظنه كان يصلي الضحى. ويستدلون بحديث عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحة الضحى. فهؤلاء يقولون لا تشرع أصلا. وقول رابع، احنا قلنا لا مستحبة لا تشرع إلا لسبب، لا تشرع أصلا، تشرع لكن لا على وجه المداومة فيفعلها أحيانا ويتركها أحيانا. وهؤلاء يستدلون بما رأوا الإمام بما رأوا الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. فقالوا على بظاهر هذا الحديث. القول الخامس قالوا قال أصحابه يجوز تجوز صلاة الضحى على وجه المداومة لكن في البيوت لا في المساجد، كأنهم كأن هؤلاء يعني خافوا إذا كانت في المساجد أن يظن الجهال أنها فرض، وهذا هذه الخشية مأمونة إذا صليت الضحى في البيوت. هذا القول الخامس. القول السادس أنها بدعة، ونتم في المجلس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.